وإذ آتينا موسى الكتاب. وإذ أنا مش عايز أفضل أقول لك وطلع لسانك وأنت عارف بقى خلاص بقى خلاص. آتينا طبعا الهمزة إحنا قلنا اللي بعدها ألف تمدها ألف كاملة آتينا. عارف بقى لو الهمزة دي فوق الألف تقولها إيه؟ تقول أتينا. عشان وهكذا في كل القرآن خد بالك إذا لقيت همزة بعدها ألف مد الهمزة، إذا لقيت الألف فوقها الهمزة مفيش مد هنقول أتينا خلاص. إنما دي إيه؟ أيوة صح كده. وإذ آتينا موسى الكتاب، شوف موسى إذا وقفت موسى بس أنا لغيت الياء من هنا، شوف موسى الكتاب الحكم ده هناخده فيما بعد، لكن إذا وقفت على كلمة موسى مدها ألف كاملة، وإذا وصلت موسى بالكتاب إلغي الياء. وإذ آتينا موسى الكتاب هناخد الحكم ده فيما بعد، بس أنا مش عايز أركز معاك في إيه في شريط واحد خلاص. الكتاب كلها مرققة، إذا وقفنا على الكتاب هنقلقل الباء وده لها حكم هناخده فيما بعد. ما نقولش بقى والفرقان وول، شوف وول لا يا راجل، وال زي ما تقول ايه ولا مدبرا ولا، شوف دي والفرقان رقق للواو ورقق لللام والفرقان بقى الايه القاف قوي والفرقان، وما تنساش الراء انها مفخمة لكن هناخد الحكم ده فيما بعد. لعلكم كلها مرققة، شوف تهتدون اتعلم من الكلمة دي ها، لان كل الحروف دي مرققة وما فيهاش اي مشكلة. واذ خدناها لا القاف اعلى درجات التفخيم لانها بعدها الف، واللام رؤياء قالا، شوف وإذ قالا خلاص. وإذ قال موسى، وإذ قال موسى لقومه، كلمة موسى في الأولى لغنى اليه عند الوصل قلنا إيه وإذ آتينا موسى الكتاب، إنما جلنا هنا موسى لكن إيه بعده كلمة تبدأ بلام متحركة. وإذ قال موسى لقومه، هنا تثبت الياء عند الوصل وعند الوقف، إذا وقفت هنا تقول وإذ قال موسى وتوصل وإذ قال موسى لقومه، ودي طبعا لها حكم برضو هناخده فيما بعد. أرجوك تابعنا خلاص. لقومه، لقومه القاف مفخمة ها، وإذا وقفت تقول لي لقومه، إنما عندي يه صغيرة بعد الهاء بتاعت لقومه علشان تمدها حركتين عند الوصل تقول لقومه يا قوم، إنما إذا وقفت تقول لي لقومه خلاص. يا قوم غلط، ما انت بتقول لي يا، ما انت عارف وخدت الحروف قبل كده، فاكر الشريط رقم واحد قلنا كل الحروف، ما تقولش يا، يا القاف هي المفخمة، يا قا شوف يا قا مش يا خلاص. يا قوم انكم، كل نون في القرآن ما دام عليها الشدة لازم تغني بمقدار حركتين عند الوقف وعند الوصل، إنكم خلاص ظلمتم. طب مين يقول لي أنا غلطت في إيه؟ أو صح صح أنا غلطت في اللام